يا خلاص أنا تصرف أنا تصرف خلاص تقدم أنت. لا إله إلا الله. نعم يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصلاحا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والمسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم. ومن تمام هذا الأصل الأصل الخامس طريقتهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله وعلى آله وصحبه. هذا الأصل يشمل كل ما تقدم وغيره. الأصل الخامس هو طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. والعلم والعمل معروف، العلم إن المراد به العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل المراد به العمل بطاعة الله، العمل بذلك العلم، العمل بالأوامر والنواهي، امتثال أوامر الله واجتناب المناهي. وهذا الأصل هو إجمال لكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المذكور في قوله تعالى في غير آية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فسر الهدى بالعلم، بالعلم النافع، ودين الحق بالعمل الصالح. هذا الأصل بهذا المعنى بهذا الشمول هو طريق السعادة. هذا هو دين الله، هذا هو الصراط المستقيم، هذا الأصل هو الصراط المستقيم الذي شرع الله لنا أن نسأله الهداية إليه في كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، علمنا وأعنا ووفقنا وسددنا، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ هو دين الإسلام، هو الدين الذي بعث الله به رسوله، هو الكتاب والسنة والقيام بهما، هذا هو الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط وطريق المنعم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم، المنعم عليهم النعمة الحقيقية التامة. من؟ إنهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم المنعم عليهم وهم الذين على الصراط، هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم بدين الله، العمل بدين الله، العلم العمل بذلك العلم. فالصراط المستقيم يتضمن العلم والعمل، والمنعم عليهم هم الذين علموا وعملوا، هم الذين عرفوا الحق واتبعوه. وفي مقابل ذلك طريقان، طريق المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم عرفوا الحق وعاندوا ورفضوه وتركوه ولم يقوموا به، وأخص الناس بذلك هم اليهود، هم المغضوب عليهم. الطريق الثاني طريق الضالين الذين يعملون بلا هدى ولا بصيرة، يتعبدون لكن على غير ما بعث الله به رسله، يتعبدون بآرائهم واستهتاناتهم وبدعهم. وأخص الناس بهذا الضلال هم النصارى، فهما طريقان. والله تعالى قد يعني فصل ذلك ودل على ذلك في آيات، فقال في اليهود فباءوا بغضب على غضب، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وفي الصنف الآخر في النصارى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا هو طريق الرسل وطريق أتباعهم، إذن فهو طريق أهل السنة. وشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية لما ذكر ما وصف الله به نفسه، وأن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، قال فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصراط المستقيم هو دين الله، هو طريق الله، هو طريق النجاة، طريق السعادة، طريق الفلاح. فمن سار على هذا الطريق كان على هدى وكان من المفلحين، كان على هدى وكان من المفلحين. اقرأوا الآيات في سورة في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين، إلى قوله: وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والهدى إذا أفرد فإنه يشمل الهدى في العلم والعمل، لكن إذا اقترنا وذكر الهدى مع الدين الحق يفرق بينهم. فاللفظ الواحد أو اللفظان يتحد معناهما إذا اختلف، ويختلف معناهما أو يفترق في المعنى إذا اجتمع، كما ذكر شيخ الإسلام وغيره في مسمى الإيمان والإسلام. أقول هذا الأصل شامل لكل ما تقدم مما ذكره الشيخ من الأصول: التوحيد بالتفصيل اللي ذكره الشيخ، الأصل الثاني النبوات والأنبياء، كذلك اليوم الآخر، كذلك أصل مسمى الإيمان وما يدخل فيه إلى آخره وما يقتضيه، كلها داخل في هذا الأصل. هذا الأصل الأخير جامع، جامع لهذه الجوانب ولغيرها، شامل لكل ما جاء به الرسول. هذا الطريق هو الطريق الذي جاء به الرسول، الهدى ودين الحق، أجمل كل ما جاء به الرسول في هاتين الكلمتين. ماذا يدخل في الهدى؟ العلم النافع، يدخل فيه كل ما في الكتاب والسنة من الأخبار، العلم بها التي توجب اعتقادا، توجب اعتقادا، كلها داخلة في العلم. والعمل الصالح يدخل في كل ما في الكتاب والسنة وما جاء به الرسول من التشريعات والأحكام، من الفرائض والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمباحات والحلال والحرام، كلها داخلة. يعني الأحكام كلها الشرعية في العبادات وفي المعاملات كلها داخلة في جانب. وبين العلم والعمل بينهما ارتباط، فالعلم يقتضي العمل، والعمل يقوم على العلم. فالإيمان بوحدانية الله وتفرده يقتضي ذلك عملا، يقتضي عبادته، يقتضي تعظيمه، محبته، خوفه. علمك بأنه تعالى على كل شيء قدير، وأن الخير كله بيده، وأنه رب كل شيء، وأنه المدبر لكل شيء، يقتضي عملا التوكل عليه، تعظيمه بل وعبادته. ولهذا تقدم إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. الإيمان بأنه الإله الحق يقتضي عملا، وهو تخصيصه بالعبادة، والكفر بما يعبد من دونه. كل يعني مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الدين مسائل علمية اعتقادية ومسائل عملية، والمسائل العملية تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. والعمل يقتضي ينبني على اعتقاد، طبق هذا في كل الأمر. لابد، الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادة، الصلاة، الصلاة تقوم على اعتقاد، اعتقاد وإيمان، الإيمان بوجوبها، هذا هو الأصل، الإيمان بوجوب، فمن جحد وجوبه يصلي إلا نفاقا. لابد من اعتقاد، فأداء الصلاة والقيام بالصلوات الخمس مبني على الإيمان، الإيمان بوجوبها والإيمان بفضلها، الإيمان بفضلها. تبين إن بين الاعتقاد والعمل أتم ارتباط، فالاعتقاد الحق والإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر يستلزم الانقياد لأوامر الله ونواهيه فعلا وتركا. ولهذا يفرق بين يعني في حكم تاريخ الاعتقاد وتاريخ العمل، يعني واحد يؤمن بتحريم الزنا، هذا إيجابي، هذا من صميم العقيدة وهو بهذا محسن وبهذا يعني هذا جزء من الإيمان الاعتقادي، يؤمن بتحريمه ويؤمن بسوء عاقبته، ولكن قد يزني. ففرق بين هذا ومن يجحد وجوب الزنا، جاحد وجوب يعني تحريم الزنا، من يستبيح الزنا هذا كافر، يكون كافرا لأنه جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة، لكن من يقر بتحريمه ويلتزم بتحريمه لكنه يخل في العمل، فهنا الخلل في العمل. فالانحراف يكون في الاعتقاد تارة وفي العمل تارة، والإخلال في الاعتقاد يجر أو يؤدي إلى الإخلال في العمل. فبين المسائل الإيمان، ننتقل إلى نوع آخر، الإيمان بأن الله شديد العقاب وأن الله سميع بصير، هذا يوجب عمل، يوجب الخوف، لأن العبد يؤمن بأن الله شديد العقاب وأن الله يسمع ويرى، فهذا يوجب له شعوره بهذا، يوجب له الخوف من الله، لأنه يعلم أنه شديد العقاب وأنه يسمعه ويرى. وإيمانه بأنه غفور رحيم وأنه رحيم وأنه يسمع وأنه يرى، هذا يوجب له الطاعة والطمع في رحمته والطمع في مغفرته مما يقوي عزيمته على القيام بأمر الله، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله تعالى يصدر النبي ويقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الداعي إلى الله المجاهد إذا استشعر يعني ما يؤمن به أوجب له ثباتا وصبرا وتوكلا وإقداما بحسب. وقد يكون العبد مؤمن يعني بالمسألة أو مؤمن بالأمر من الاعتقاد، لكنه يكون غافلا، يغفل عن ما يستحضر، فيضعف أثر هذا الإيمان، يضعف أثره على عمله فيتعلق بالأسباب مثلا، ويؤمن بأن الأمر كله لله وأن العطاء والمنع لله وأن الله خالق كل شيء وأنه لا يكون إلا ما يريد، يؤمن بهذا كله، لكنه لا يستحضر ولا يتحقق عنده هذا هذا الاعتقاد في شعوره وفكره فيتعلق بالأسباب، يتعلق ويعتمد على الأسباب ويضعف توكله على الله. واعتبر هذا في كل الجوانب. فالإيمان بأسماء الله وصفاته لها آثار، الإيمان لها آثار عملية من تعظيم الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه أعمال القلوب، ومن القيام بطاعته، ومن يعني الولاء والبراء هو من آثار يعني الإيمان بأن الله ولي المؤمنين وأنه عدو للكافرين، ولي المؤمنين. فهذا الاعتقاد يوجب موالاة، يوجب للعامل للعبد أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله. فالموالاة والموالاة، المحبة تحب أن يحبه الله وتبغض أن يبغضه الله، تكون موافقا لله فيما يحب وفي من يحب. إن الله يحب المؤمنين، يحب المتقين توابين متطهرين، يحب الأعمال الصالحة التي شرعها. فهذا نعود نقول إن هذا الأصل الخامس أصل جامع شامل، وسيفصل الشيخ فيه بعض التفصيل لما يشمله مفهوم العلم وما يشمله مفهوم يعني العمل، وأن يعني حظ الإنسان من السعادة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة بحسب حظه من القيام بهذين الركنين طريق السعادة وطريق الفلاح. نعم. بسم الله. نعم. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله. يقول مفهوم العلم شامل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الخبرية والطلبية، لأن النصوص إما أمر أو نهي أو خبر، كلها الكتاب والسنة إما آخر. يعني على أصل الكلام هو ينقسم هذا الانقسام، خبر وإنشاء، خبر وطلب. فالكتاب والسنة مشتملان على علوم، اعتقادات، على أعمال، يعني على يعني نصوص تتضمن يعني الأمور العملية، أمر ونهي، إباحة أو وجوب أو استحباب، نهي تحريم أو كراهة، أحكام. إذا طالب السعادة عليه أن يطلب هذا العلم، عليه يطلب هذا العلم، وذلك بأن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله، عليه أن يتفقه فيهما، يتدبر لهما، بحسب ما آتاه الله من القدر العقلية، لأن قدر العباد متفاوتة تفاوتا عظيما، ولهذا صار الناس فيهم عالم وأعلم ومتعلم وفيهم عامة لا يتمكنون من الإدراك الكثير فيه، بل يكونون يعني حسبهم أن يعملوا بما وصل إليهم وبما أرشدهم إليه من عنده علم، فهم تابعون لغيرهم في هذا. لكن على طالب العلم، على من الله عليه بالعقل والفهم، عليه أن يجد ويجتهد في فهم القرآن والتفقه في معانيه والوسائل المعينة، الوسائل المعينة لهذا. يعني مثلا علم اللغة، القرآن نزل بلسان عربي، فمما يعين معرفة أصول وقواعد اللغة العربية، لأن فهم الكلام ينبني على فهم ذلك اللسان وخصائص ذلك اللسان ودلالة الألفاظ. ولهذا يقول الشيخ هنا في تطبيق التدبر لنصوص القرآن، عليه أنه يعرف الدلالات، فاللفظ له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام أو استلزام. يقولون الضابط في هذا: دلالة اللفظ على كل معناه دلالة مطابقة، على كل معنى، دلالته على بعض معناه دلالة تضمن، دلالته على أمر آخر يستلزمه المعنى دلالة التزام. في أسماء الله مثلا اسمه السميع يدل على ذات الرب وصفة السمع، هذا دلالة مطابقة، يدل على ذات الرب، فهو اسم علم على ذات الرب ويتضمن الدلالة على الصفة، هذه دلالة مطابقة. دلالة هذا الاسم على السمع فقط دلالة تضمن، دلالة هذا الاسم على حياة الرب أنه حي دلالة التزام، فالحياة ليست من مفهوم سميع، لكن السمع يستلزم. الصلاة في مفهومها دلالة لفظ الصلاة الشرعية على ما في الصلاة من أركان وواجبات وسنن، الصلاة مفهومها في الشرع يتضمن هذه، يشمل كل هذه الجوانب، لفظ الصلاة يشمل أركان الصلاة المفصلة المعروفة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، فدلالته على مجموعة، على هذه المجموعة دلالة مطابقة. دلالتها على بعض ذلك دلالة تضمن. دلالتها يعني مثلا على وجوب الطهارة دلالة التزام، الصلاة الصحيحة تستلزم طهارة، لكن الطهارة نفسها الآن هي ما هي من جزئيات الطهارة، ما هي من جزئيات الصلاة، من الشروط. ولهذه فرق العلماء بين الأركان والواجبات والسنن، هذه من مقومات الفعل، لكن الطهارة من الشروط، شروط عمل خارجي. الوضوء قبل، يجي قبل الوضوء منفصل لابد. إن شئت أيضا اقتضاءها للوقت، الوقت من الشروط، شرط. النية يعدها الفقهاء من الشروط، من الشروط، لأنها مطلوبة أن تثبت، أن تثبت الصلاة. وإن كان الشرط منه ما يستمر من شيء، منه ما يتحقق قبل وينقضي الفعل، ومنه ما يتطلب الاستمرار. النية لابد أن تبقى مستمرة، فهذه يعني مما يوضح هذه الدلالات، كما يقول السيد، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فالتدبر للصوص يعني من تمامه أن مراعاة هذه الدلالات، من تمام التدبر والفقه. ولهذا أهل العلم بمراعاة هذه الجوانب يستنبطون الأحكام على هذا الأساس. هذا الأمر يتضمن كذا، هذا الأمر يقتضي كذا، هذا يستلزم كذا. فإذا كان المأمور به واجبا فإنه يجب هذا الفعل، ويجب ما يستلزمه هذا الفعل. فالأمر بالصلاة، أقيم الصلاة، يتضمن كل ما يدخل في مفهوم الصلاة، ويستلزم ما يلزم للصلاة. الصلاة تستلزم الطهارة، إذا فلا بد من طهارة. فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، أمر بشروط الطهارة. نعم. بسم الله عليك. نعم. ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو آزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل. فهذا طريقهم في العلم. يقول الشيخ: هذه علم الكتاب والسنة بتنوعه هي العلوم النافعة، وكل ما يعين عليها ويترتب عليها وما يتفرع عنها هو تابع، كلها علوم شرعية. لكن أصول هذا العلم، لعلها تقدمت الإشارة، أصول هذا العلم الأساسية هي ثلاثة: العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا يتضمن العلم بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. الثاني معرفة شرعه الذي هو يعني منهج للحياة، أفعال أوامر ونواهي. الثالث معرفة ما يصير إليه المكلفون وما ينتهي أمر هذا يعني أمر هذا العالم وما يصير إليه العاملون في اليوم الآخر اليوم الآخر وما يدخل فيه كما تقدم. فهذه هي مدار العلم علم النبوة مدار على هذه الأسس. العلوم الأخرى كلها يعني معينة ومن ناحية معرفة هذه العلوم وإدراكها إدراكا صحيحا والقيام بذلك علوم. هات تنوعت العلوم جاء علم التفسير علم الحديث علوم الحديث علوم اللغة هذه كلها علوم شرعية. علوم اللغة لأنها الأصل أنه يقصد بها التوصل إلى فهم كلام الله وكلام رسوله. علم التفسير التفسير يقصد به بيان معاني كلام الله خاص بالقرآن التفسير. ولهذا في لسان أهل العلم التفسير أخص ببيان معاني القرآن. الشرح هذا واسع شرح الأحاديث من شروح الحديث شرح يعني هو تفسير تفسير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جرى الاصطلاع على هذا تفسير القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلام تفسير لا يعذر أحد بجهل تفسير تعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. كل تفسير كل هذه الأنواع تتعلق بالقرآن. يقول الشيخ فكل ما يتفرع من هذه من علوم الكتاب والسنة استنبط منها فهي تابعة علوم شرعية. وكل ما يعين عليها كما تقدم من العلوم اللغوية ومثل علوم الحديث أصلها العلماء لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف كل ذلك لتمحيص السنة ومعرفة السنة. تنوعت العلوم كلها شرعية لكن المحور هي الأصول الثلاثة. هذا هو المحور هي العلوم الثلاثة. العلم ينقسم هذه إلى هذه الأصول أو الأقسام الثلاثة. هذه هي المحور الأساسي هي الغاية. وكل ما يضاد ما جاء به الرسول فهو باطل. كل علم يضاد يناقض ما جاء به الرسول من العقليات أو العمليات كل ما يناقض ما جاء به الرسول فهو باطل علما أو عملا. هذا هو الحق هذا هو الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال. فهما متقابلان. أما العلوم المادية فهي من العادات من الأمور التي يشترك فيها الناس. العلوم الدنيوية العلوم الدنيوية منها علوم نافعة في الحياة ومنها علوم ممكن تكون ضارة وعلوم هزيلة رديئة لا خير فيها ما لها قيمة ما لها أثر ولا نفع لا في دين ولا دنيا. فهذا من اللغو ومن الباطل. أما العلوم النافعة في الدنيا فهي معتبرة شرعا لكن ليست علوم شرعية، لا يقال لها علوم شرعية، فاعتبر شرعا وفضلها بحسب ما يتحقق فيها من الإعانة على عبادة الله. فالعادات يعني مباحة، العبادة العادة تنقلب عبادة يعني بالنية الصالحة، كما تنقلب سيئة ومعصية بالنية السيئة، فينبني حكمها على المقصود والغاية منها. لكن الأصل إنها علوم تدخل في العادات، في الأمور التي يشترك فيها الناس، البر والفاجر كلها، بل الكفار فيها أمكن وهم لا يريدون فيها إلا الحياة الدنيا. أما المؤمن فإنه يأخذ منها بالقدر الذي يستعين به وتكون له فيه نية، لكن تبقى يعني فضيلة العلم يعني أشبه ما تكون إنها عرضية، فضلها حينئذ يكون عرضيا ليس ذاتيا لهذا العلم، لا يكون ذاتيا بل هو عرضي يعني بما اقترن به من نية. فالعلم هناك علم شرعي أصيل هو الأصل، وهناك علم شرعي بحكم يعني من باب حكم الوسائل، لأن الوسائل لها حكم الغايات، وهناك مثلا ما يتحقق أو ما يكون المقتضي للفضل والفضيلة يعني ما اقترن به من النية وما ترتب عليه من الآثار الشرعية. أما إذا خلا يبقى عادي. ثم العلوم الشرعية لابد فيها من النية الصحيحة لله، أن يطلب العلم يعني علم الكتاب والسنة يجب طلبه لله، يطلب ابتغاء وجه الله، هذا هو المميز. لكن العلوم المادية لا بأس أن تطلب من أجل الدنيا، يعني واحد راح تعلم الهندسة من أجل الوظيفة أو الإنتاج وكسب المال، هذا عليه إثم؟ ما عليه. لكن واحد يتعلم العلوم الشرعية يعني ليس له يعني نية إلا الوظيفة من أجل الكسب المادي، هذا لا أجر له، بل هو مستوجب للعقاب نسأل الله العظيم. هذا يحتاج أن العبد يتعلم يعني يجتهد في إصلاح نيته، ولا تكون غايته من تعلمه للكتاب للقرآن والسنة يعني الكسب المادي والمصالح المادية. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يعني ممكن علم اللغة العربية يمكن يصير واحد يتعلم العربية من أجل وظيفة أو سهل، هذا لأن العلم النحو ما هو من التوابع، ليس هو من صميم العلم الشرعي، لكنه وسيلة صحيح. نعم. أحسن الله عليك. وأما طريق في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. يذكر الشيخ هنا طريقة أهل السنة في العمل، يقول إنهم طريقتهم في العمل التقرب إلى الله، التقرب إلى الله بالإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، بالإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر، بالإيمان بما يشمله الإيمان من أصول الاعتقادات، من أصول الاعتقاد. يتقربون إلى الله بامتثال أوامر الله واجتناب ما نهى عنه، يتقربون إليه بأداء الفرائض والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، يتقربون إلى الله بكل ما يحب من فعل وترك. هذا طريقهم في العمل، وهم كما تقدم هم في هذا المقام ثلاثة أصناف: مسارع في الخيرات، مقتصد، ظالم لنفسه. يعني أهل السنة والجماعة وأتباع الرسل هم في هذا المقام، في مقام العمل تختلف أحوالهم، فمنهم الظالم لنفسه المقصر، تقدم يعني تعريفه، المقتصد وهم لهم يعني هم أصحاب اليمين، المسارعون في الخيرات كذلك وهم المقربون. المهم أنهم تشترك هذه الأصناف في جانب العمل في أن قصد التقرب إلى الله، وكل بحسب ما من الله به عليه وما أعانه عليه وهداه إليه. تقرب إلى الله، اهدنا الصراط المستقيم، يتضمن طلب الهداية وعلما وعملا، والناس متفاضلون ومتفاوتون في حظهم من هذه الهداية، الهداية العلمية أو الهداية العملية. فقد يكون الإنسان عارفا بالحق لكنه مقصر، مفرط في أشياء، فيكون عنده يعني جانب علم وإيمان كما تقدم في بعض الأمثلة، فالناس في هذا المقام في مقام العلم والعمل بينهم من التفاضل ما لا يعلمه إلا الله. لكن هنا هذا التقسيم الإجمالي، التقسيم الإجمالي هو إلى الأصناف الثلاثة. أما أولياء الله بإطلاق فهم طبقتان، يعني مقربون ومقتصدون، سابقون وأصحاب يمين. وهناك التصنيف الذي ذكره الله وهو يشمل أولياء الله كلهم، الأنبياء، الصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء المنعم عليهم النعمة التامة وهم فيها على مراتبهم ودرجاتهم. حتى الأنبياء بينهم تفاضل كما تقدمت الإشارة إلى هذا، بينهم تفاضل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، ومن أراد الآخر وسألها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعيذون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك ورحمنا الله الشيخ ونفعنا وإياكم بما بينه وشرحه. يختم هذا البيان هذا التوجيه رحمه الله بأن أهل السنة في تقربهم إلى الله يراعون الإخلاص والمتابعة، يراعون أن يكون يعني تقربهم وعملهم من أحسن العمل الذي قال الله فيه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل هو ما كان خالصا لوجه الله موافقا لأمر الله وأمر رسوله. وشرح ومن أبلغ الشرح لأحسن العمل الأثر المشهور عن الفضيل بن عياض، حيث قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أفضله ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، على سنة رسول الله. فلا يكون العمل صالحا ولا حسنا ولا مقبولا إلا أن يتوفر فيه هذان الشرطين. ونقيض الإخلاص الشرك، ونقيض الصواب والسنة البدعة. فالبدعة وإن أخلص فيها صاحبها انتقض فيها موجب الأمر، و المرائي في عمله والمشرك في عمله ولو كان موافقا للأمر انتقض فيه شرط الإخلاص. وتضمنت والآيات المتضمنة لذلك كثيرة. الله أمر بتوحيده، أمر بإخلاص العمل لله، تنزيه الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وإني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمر الله بطاعة رسوله واتباع رسوله، اتبعوه لعلكم تهتدون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلابد من تحقيق وتحقق هذين الأصلين في عبادة الله، فالعبادة تقوم على هذين الأصلين. ولابد مع وتحقيق هذين الأصلين يجب على يعني العبد أن يستعين بالله على ذلك، يسأل ربه أن يهدي قلبه ويصلح نيته وأن يمن عليه بالإخلاص، يسأل ربه أن يهديه بسنة رسوله، يسأل ربه يستعين بالله، فإن كل ما يحصل من ذلك فهو بتوفيق وهداية وبمعونة من الله. فالتقرب إلى الله يكون بالعبادة والاستعانة. ولهذا قال الله بينهما في أعظم سورة إياك نعبد، نعبد يعني داخل فيها كل العلم والعمل، لأن العبادة العمل لا يكون إلا بالعلم، ففيها إجمال العلم والعمل. ويقسم شيخ الإسلام رحمه الله في آخر التدمرية الناس باعتبار العبادة والاستعانة أربعة أقسام: أكملهم من يعبده ويستعينه وهم في ذلك على تفاوت ما لا يحصيه إلا الله، يعبده ويستعينه، ومنهم من يعبده ولا يستعين به، يعبد الله لكن لا يستعين، غافل عن حاجته إلى ربه، ما يشعر بافتقاره إلى ربه، ما يشعر بأن ما قام به من العبادة إنما كان بتوفيق الله. ومنهم من يستعين به في مطالبه ولا يعبده، يستعين بالله. ومنهم وهم شر الأقسام من لا يعبده ولا يستعين به، فهو معرض عن الله، لا يلتفت إليه، لا يتوكل عليه، ولا يعبده، ولا يقوم بطاعته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بتوفيقه، أن يعلمنا وإياكم، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، إنه تعالى سميع الدعاء. ورحم الله الشيخ عبد الرحمن السعدي على ما بينه في هذا المختصر الوجيز الذي شمل كما بين الأصول، أصول الدين الاعتقادية والعملية أصولها، لكنه أجمل ما يتعلق بالعمل أجمله في الأصل الخامس، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. فضل عبد الله سعد بن سعيد بن نفسه الله يرضى عليك. أحسن الله عليك يا شيخ. الإخوان يسألون غدا وبعد غد. سؤال؟ الإخوان يسألون غدا وبعد غد. غدا إيش فيك؟ يعني ما في شيء. كان يريدون بعضهم أن يكون أسئلة. هذا الخد بعض. الله يرضى عليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يقوي المرء إخلاصه لله تعالى؟ يقول يا الله، وعليه يلاحظ، يستحضر أهمية الإخلاص، توقف صلاح العمل وقبول العمل على الإخلاص، يستحضر هذا الأمر العظيم، يستحضر ويسأل ربه أن يمده، أن يعيده. إذا أحس بشيء من الالتفات إلى الحضور، استعيذ بالله من الشيطان، جهاد الله إصلاح الأحوال. لا إله إلا الله، هو الذي سبحانه وتعالى يصرف القلوب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الإنسان ما يملك القلب، على الإنسان يسأل ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز تعلم أسماء الله وصفاته من الكتب بدون قراءتها على العلماء؟ يقرأ القرآن تعلم من الكتب، لا يتعلمها من القرآن. ايش معنى من الكتب؟ من القرآن يقرأ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويقرأ التفاسير المأمونة، التفاسير المأمونة لابد، فتفسير ابن كثير وتفسير السعدي وتفسير السلف. نعم. أحسن الله إليكم. حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله. حديث لخلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هل فيه دلالة على أن الله يشم؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يقال إن هذا العمل بدعة؟ بدعة من عمل عملا ليس عليه أمر، إذا لم يأتي فيه، إذا كان عبادة وليس له دليل فهو بدعة، يتعبد بما لم يأمر الله به ولا رسوله. والبدعة قد تكون بدعة أصلية وبدعة إضافية، يعني أهل العلم بينوا. واحد يقول يعني يتعبد لله بصلاة ركعتين في أول كل شهر، كل شهر يقول بصلي ركعتين، هذه حقة دخول الشهر بدعة، حقة دخول الشهر كل شهر له ركعتين في أول يوم يصلي ركعتين، هذه حقة أول الشهر. يعني اختراعات ممكن، مثل ما ذكر أهل العلم في بدع رجب وأنه منها صلاة الرغائب في أول جمعة، صلاة من هذا القبيل. يعني الصلاة مشروعة، لكن تخصيص يوم أو مكان، مكان يخصصه بعبادة، الصلاة مشروعة لكن تخصيص هذا المكان، نذر أن يصلي في مسجد الرياض الجامع، هذا يعني نعتقد ان لمسجد الرياض الجامع فضيله انه كيف يفي بنذره، يصلي في المسجد اللي عنده. لكن لو نذر ان يصلي ركعتين في المسجد الحرام يجب عليه يوفي بنذره. نعم نعم. احسن الله اليكم، ذكرتم أنه لا يجوز دعاء الصفة كقولك كقول يا رحمة الله. نعم نعم، ذكر أهل العلم فمجد. قالوا لا يجوز، بل قالوا كفر. ها، دعاء الصفة كفر، يعني لو فهم الإنسان وقصد ما يدل عليه هذا اللفظ يكون كافر، لأن يا رحمة الله ارزقيني، يا رحمة الله اشفيني، يا رحمة الله ادخليني الجنة، هل معناه انه كان يتصور ان رحمة الله شيء قائم بنفسه ولها وان لها سمع، يسمع تسمع وتجيب الدعاء وانها لها مشيئة، كان يعني تصور انها كإله؟ لا غلط. نعم. فما الفرق بينها وبين قول أعوذ بكلمات الله؟ هذا توسل، من نوع التوسل، مثل أسألك يا الله برحمتك. نعم. أحسن الله إليكم، هل نثبت لله أصابع الخمسة؟ نثبت لله أصابع بس. أحسن الله. نعم. كيف يجمع المسلم بين إرادة الإخلاص في طلب العلم الشرعي وبين إرادة الوظيفة؟ حمدل هذا إليه، إن صحت نيته وكان الأساس هو طلب العلم والوظيفة، يعرف إنه إن شاء الله تيسر أمره. أما أنه يصير المحرك والمؤثر هو طلب الوظيفة، يعني الناس أصناف في هذا، منهم من يكون مقصوده الأساسي هو العلم الشرعي والوظيفة تابعة، يعني في الطريق، لأنه معروف أنه إذا درس وتخرج وأخذ الشهادة أنه تصير وسيلة للوظيفة، ومنهم من تكون الوظيفة هي الأصل عنده، وتعلم الشرع تعلم هذه العلم، يعني لو لم يكن هذا المطلب ما كان له ذلك الاهتمام. ومن الناس من يكون بين بين يريد هذا وهذا، والله يعلم ما في القلوب. نعم. أحسن الله إليكم، هل سبق الشيخ أحد من السلف في جعل هذه الأصول أصولا للعقيدة أم هي أصول محدثة؟ سبحان الله سبحان الله، يعني أسئلة محدثة، نجيب محدثة يا أخو التوحيد، يعني هل محدث من الشيخ كون يقول الأصل الأول التوحيد محدث؟ التوحيد ده هو من الإيمان بالله، سبقه الرسول، الرسول سبق في ذكر هذه الأصول، هذه الأصول الرسول ذكر، الإيمان بالله، لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، الإيمان بالأنبياء، الرسول قال كتبه ورسله. نعم غير بس. أحسن الله إليكم، إذا هاجر الإنسان من بلد الكفر إلى البلد الإسلامي ثم تحققت الضرورة أن يذهب إلى بلد الكفر لمصلحة مهمة ثم بعد سنوات يرجع إلى البلد الإسلامي. هل هجرته الأولى بطلت وهل هو يبقى مهاجرا ولا ينقطع الثواب؟ ما ينقطع الثواب إذا صحت النية الأولى ورجع لا رجوع عن الهجرة إنما رجع لأرض يصبح مثل من لم يهاجر إذا راح لبعض البلاد لمصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية يعني تكون على عجل، يعني واحد يروح يشتري تجارة بضاعة ويرجع هذه مصلحة دنيوية، أو واحد راح ليكون داعية إلى الله يدعو للإسلام ويستصلح ويكون مرشدا للمسلمين هناك ويبين حقيقة الإسلام وأن دين الإسلام هو الحق وأن كل دين سواه باطل، يكون ويبين ذلك بوضوح. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ جائز ما لم يعتقد لها فضيلة وما لم يعظمها ويتخذها شعار يعلقها برقبته كما يفعل جهال الصوفية. نعم. أحسن الله إليكم، كيف يرد على من يستدل بقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء على فضل العلم الدنيوي؟ لا والله من جهله، من يستدل بالآية على فضل العلم المادي فإنه جاهل، إن العلوم المادية لا تورث خشية الله أبدا، الذي يورث خشية الله هو العلم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العلم بأسماء الله وصفاته ودينه وشرائع، هذه التي تورث الخشية. يقولون إذا الإنسان درس بعض هذه الدراسة يصير عنده يعني إدراك، يعرف بعض أسرار الكون وبعض الطبائع يصير، لكن هذه ما حتى العلم بهذا، حتى يعني علم الإنسان بأن لهذا العالم، يقولون إنه يعني بعض الفلاسفة وبعض يعني علماء الماديات انه بعضهم يعني كان ملحد وصار آمن بأن للعالم خالق، هل ينفعه؟ ينفعه هذا؟ ما ينفع يا أخي، يصير ما دام مقيم على ملة الكفر بس يصير هو كفرا من الملحد. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل روى البخاري في الحديث المعلق عن ابن جبير تفسيره الكرسي بالعلم، وهذا رواية عن ابن عباس، السؤال هل كان السلف يفسرون القرآن على غير ظاهره وما الضابط في التفسير؟ هل كان السلف يفسرون القرآن على غير ظاهره؟ لا والله ما هم يفسرون، يفسرونه بما يدل عليه اللفظ وما يقتضيه السياق وما جاءت به الآثار، جاء عن ابن عباس التفسير الذي عليه جمهور أهل السنة وهو أن الكرسي موضع القدمين. نعم. أحسن الله إليكم، تخرج لي شعرة بيضاء في اللحية، هل يجوز لي أن أقصها وكذلك في الحاجبين؟ يعني خل يعني إن قصرتها طلعت أختها الجنة. أحسن الله إليكم، الإخوان في الدرس يطلبون منكم شرح القواعد الأربع في اليومين القادمين. والله ما هو الظاهر، شرح القواعد الأربع مشروع موجودة مسجلة ومطبوعة، ويرجون منكم نصيحة تختمون بها هذا اللقاء. أوصيكم بما تضمنه هذا المختصر والله أعلم. Thank you.